الحمد لله، الحمد لله ذي الفضل والإحسان، شرع لعباده هجرة القلوب والأبدان، فهما يتعاقبان على مر الأيام والأزمان. وأصلي وأسلم على خير ولد عدنان وعلى آله وصحبه أولي الفضل والإحسان. عباد الله، تعيش الأمة الإسلامية إشراقة عام جديد وإطلالة سنة جديدة، وهذه السنة وهذه الإطلالة وهذه الإشراقة لها علاقة بحدث عظيم، ألا وهو حدث الهجرة، هجرة سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وسأحاول في هذه الخطبة أن أتناول جانبا من الجوانب التي لها أثر ولها وقع في قلوب المسلمين، لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نخرج بفائدة أو فائدتين. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم والسداد. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن حدثا فريدا، فهذه الهجرة هي سنة ماضية جرت على إخوانه الأنبياء من قبل. قال الحق جل وعلا: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقال سبحانه وتعالى في شأن لوط: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. ما الذنب الذي اقترفه؟ أشنو الذنب الذي اقترفه والجريمة التي اقترفها؟ إنهم أناس يتطهرون. وقال الحق جل وعلا أيضا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. إذن فقضية الإخراج وقضية الهجرة ليست أمرا جديدا، بل هو أمر حتمي وهي سنة ماضية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذا الدين وجاء بهذه الشريعة قال له ورقة ابن نوفل: يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال له رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لم يأتي أحد بمثل ما أوتيت إلا عودي. إذن فهذه الهجرة ليست أمرا كما قلت جديدا، بل هي سنة الأنبياء قبله، بل هي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال، قال الله تبارك وتعالى: وقال إني مهاجر إلى ربي، وقال إني مهاجر إلى ربي. ولذلك يقول أهل العلم: كانت الهجرة هنا من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، فأخذ بعض أولاده إلى الأرض المقدسة حيث بيت المقدس، وأخذ بعضهم أيضا إلى بلاد الحجاز حيث الحرم وحيث البيت العتيق. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وأنا في هذه الخطبة لن أتناول الجانب، يعني لن أتكلم عن الأحداث، فإن كثيرا من الخطباء والوعاظ يتناولون الهجرة تناولا قصصي، تحكي لك النبي صلى الله عليه وسلم خرج بكيفية كذا وكذا وذهب إلى الغار. طبعا هذه كلها دروس، كل هذه الأحداث تؤخذ منها دروس وعبر، وهي التي نحتاجها نحن الآن. لكن الذي أود أن أدندن حوله وهو هجرة، الهجرة أو الكلام على هجرة من نوع آخر. إذ الهجرة كما عرفها العلماء، الهجرة هي مفارقة بلاد الكفر أو مفارقة رفقاء السوء أو مفارقة العوائد السيئة. الهجرة سنيف تعرفها، هي مفارقة بلاد الكفر. إذ الهجرة من بلاد الكفر أمر حتمي ويتردد بين الوجوب والاستحباب. إنسان يكون في بلاد الكفر إذا كان متمكنا من مباشرة شعائر دينه، ما كاينش اللي تيحكوا، ما كاينش اللي كي تنقولوا حنا تيحكوا في مباشرة أمور دينه، بيدير الحجاب، بيدير الحجاب، بيصلي، ما كاينش اللي يهضر معاه. فهنا كما ذكر بعض أهل العلم تكون الهجرة مستحبة، وإلا إذا كان يعني ميت يكون الإنسان كي تنقولوا حنا الإنسان مثلا تيتحك في الدين تاعو، هنا تجب عليه الهجرة. ولكن على أي الأحوال السلامة لا يعدلها شيء، فإخواننا الموجودون في بلاد الكفر ينبغي أن يستشعروا بأن مكثهم وسط الكفار أمر خطير، حتى الإنسان إذا سلم هو لا يستطيع أبناؤه أن يسلموا. ولذلك كم من الناس وثقوا من أنفسهم فضيعوا أبناءهم، فضيعوا أبناءهم. إذن فالهجرة من بلاد الكفر تتردد بين الوجوب والاستحباب، هذه لن أتكلم عنها. الذي أود أن أتناوله بالكلام وهو هجرة من نوع آخر، وهي هجرة القلوب. يذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن الهجرة نوعان: هجرة الأبدان، هي هذه اللي ذكرنا أن الإنسان خصو يفر بالدين تاعو، خصو يهرب بالوليدات تاعو، لأن الأمر خطير، الأمر جلل. ولذلك يذكر بعض أهل العلم أن الإنسان إذا كان لا يأمن على أبناء أبنائه وجب عليه الهجرة، والإنسان لا يأمن على نفسه بل ها أن يأمن على أبنائه، بل ها أن يأمن على أبناء أبنائه. والنبي صلى الله عليه وسلم الناصح يقول: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. أنا بريء، هو يتحمل مسؤوليته، أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، فهو ظالم لنفسه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذن فالقضية هي قضية ينبغي أن يتنبه لها، ليست القضية هي قضية مال، أن الإنسان يجمع باش يحسن المعيشة ويحسن الظروف، ثم بعد ماذا؟ ثم بعد ماذا؟ ما فائدة المال إذا ضيع العبد أبناءه وضيع من سيسأل عنهم أمام الله تبارك وتعالى؟ ما فائدة ذلك؟ هذه تسمى بهجرة الأبدان. والنوع الثاني يسمى بهجرة القلوب، وهذه الهجرة كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه هي هجرة دائمة. هذا الحالة تاع الهجرة احنا ما بيناش منه الأحداث التاريخية، بنا منه المعاني. ومن أهم المعاني التي نأخذ من هذه الهجرة وهو نوع من أنواعها هجرة القلوب، وهي هجرة دائمة. أما هجرة الأبدان فهي هجرة مع الأسف، أو هجرة عفوا عارضة، هجرة عارضة. إذن هجرة القلوب نريد من إخواننا، نريد من آبائنا، نريد من أخواتنا، ونحن نستقبل هذه السنة أن نعيش حدث الهجرة. كيف؟ بأن نهاجر بقلوبنا إلى ربنا جل جلاله. إلى بنا نديروا واحد المسح، الجامع القلوب دابا الآن. لابد تلقى الإنسان فيه شي زلة، عنده شي خطأ، عنده شي آفة. كاين فينا احنا الآن اللي مبتلى بالزنا والعياذ بالله، مبتلى بالسرقة، مبتلى بالخوض في الأعراض، مبتلى بإطلاق النظر في المحرمات. كان فينا الآن إذا جن الليل يستبشر، تلقاهاش تيفرح، لكن يفرح لماذا؟ لأنه يخلو بنفسه. أيخلو بنفسه لمناجاة ربه؟ لا، تيمشي وتيسد عليه الباب وتيهاش وتيشعل الكمبيوتر تيطلقه وتيشعلهاش مع الأسف على المواقع الإباحية. وهذه فتنة طالت جميع الناس إلا من رحم ربه. بعض الناس يحسبون على الخير، إذا شتي فلان تقول هو هو، وتسمع مثل هذه الأمور. إما أنه تلقى عنده شي محادثة مع شي امرأة أجنبية يتغزل ويتا إلى آخره، أو يباشر الفواحش. وأنا لا أتكلم من فراغ، لا أتكلم عباد الله من فراغ، ونحن كلنا ذاك الرجل اللي ما لقيت عنده هذا الجانب تلقى عنده هذا الجانب. تلقى الإنسان غارق في الأخطاء، غارق في الموبقات، غارق في الآثام. إذن فلنعقد العزم أيضا بهذه المناسبة على أن تكون على أن نهاجر أيضا إلى الله ورسوله، نهاجر إلى الله ورسوله بقلوبنا، فنترك الفواحش ونترك الآثام ونترك كل ما يغضب الله تبارك وتعالى ويسخطه إلى ما يرضيه. إذ الهجرة فيها من وإلى، إلى بنا نهجره تخصن عرف بأنه الهجرة فيها من وإلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة الذي أوذي فيها، وأوذي فيها أصحابه، ولم يستطع من مباشرة دينه، ما استطعش بشراش الدين تاعه، فهاجر من مكة إلى المدينة. إذا الهجرة فيها من إلى. إذا فأنت تحاول أن تهاجر من سخط الله وغضبه وعقابه إلى رحمته سبحانه وتعالى وجنته. إذا القضية فيها من وإلى، فلا بد من هذا التصور. ولن تفعل ذلك رحمني الله وإياك، ولن تفعلي ذلك رحمني الله وإياك إذا كان يحدوك حادي الشوق إلى الله تبارك وتعالى، حادي المحبة. ما يمكنش الإنسان أنه غادي يفطم النفس تاعه، وغادي يفرق الأصحاب تاعه، وغادي يفرق العادة السيئة إلا إذا كان عارف فين غادي. وهذا لن يتأتى إلا بمحبة الله، إلا بمعرفة الله جل جلاله. أنا غادي لواحد البلاصة، بغيت ننتقل من بلاصة عزيزة عليا، بغيت ننتقل من عند صحابي، بغيت ننتقل من الأمور اللي كنت نتنشوى بها، الشيشة، القارو، الكالة، المعجون، إلى غير ذلك من الأمور اللي هي أش مدمرات، هذه أمور محبوبة للنفس. إذا بغيت ننتقل، كنت نلعب الترسي بغيت نربح، أمور محرمة، هذه أمور محبوبة للنفس. إذا لن تنتقل إلا إذا عرفت الاتجاه والمكان الذي ستصل إليه. ولذلك يقول بعض أهل العلم: والله لو تدبر العاصي، ذاك الإنسان الذي يعصي الله تبارك وتعالى اللي بيتحول أثناء المعصية، لو تدبر ما أعد الله له، ذاك الشيء اللي عدله الله تبارك وتعالى من الكرامة، وبيطيع من هذا الذي سيطيعه وسيرضيه، لما قدر، ماشي امتنع، ماشي غادي يمتنع على المعصية، لا، لما قدر. واسمع رحمني الله وإياك إلى الحق وهو يقول: ولمن خاف مقام ربه. يا أيها الذين تفتحون، يا من يفتح القنوات ويطلق بصره فيما يغضب الله، لا يراه أحد إلا الله، ويا من يرتشي ويا من يعق والديه، ويا من يكذب، ويا من تذكر قول الحق جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. تلقى الإنسان خدم لأن شي خدمة، ربما تيفرق الشراب، ربما تيبيع القارو، ربما شي حاجة اللي هي محرمة تدر عليه المال، وتدر عليه المال الذي فيه عزة النفس، لأن الإنسان تجرف الدنيا بشاش لأجل المال، ولأجل أن تكون عزة النفس كل أيش يكون عزيز وسط قومه. هذا لم تحصل عليه يا عبد الله بالمال، عليك أن تتخلى عن ذلك كله بأن تهاجر بقلبك إلى الله، تخلى عن المال الحرام وتخلي عن المال الحرام. الناس اللي تبيعوا أعراضهم، الناس البنيات اللي تبيعوا أعراضهم وبخبار بواتهم مع الأسف، مقابل ماذا؟ دريهمات، مقابل دريهمات، وباش تا هو يتسمى فلان وباش تا هو إلى آخره. هذه الأمور ينبغي أن تفارقها جملة وتفصيلا. إلى ما عشتي حدث الهجرة وأعطاك مثل هذا الفهم، فاعلم بأن هذا الحدث ما تيسوى عندك والو، هو أجوف فارغ بارد بارد. الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في هذه الهجرة، في هذا النوع من الهجرة اللي هو هجرة القلوب. صهيب الرومي لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهجرة بيخرج، خرج الهجرة، فلحق به كفار قريش، جئتنا صحلوكا لا مال لك، والآن تسافر وتهاجر بالمال، والله لن يتأتى لك ذلك. قال تعلمون أني من أرماكم، كان عنده شيء البل، قال لهم تعرفوني أني من أرماكم، ولن تصلوا إلي حتى أفعل فيكم كذا وكذا. طيب ما الذي تريدونه؟ المال. قال اذهبوا إلى مكان كذا وكذا فإن هناك مالي. هذا صهيب الرومي، كنت نقول حنا تحويش العمر، قاعدك شي نخدم فيه، الإنسان خباه في واحد البلاصة، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ترك المال الذي هو شقيق النفس، ترك المال الذي هو عزيز على النفس. الإنسان ما يقدر يعطي المال إلا إذا كان نيت نيت، إلا إذا كان شيء إيمان قوي. إذن فقال فإن مالي بأرض كذا وكذا. إذا الناس اللي تخدموا في المحرمات واللي تجروا في المحرمات، هل لا فقهوا أن من معاني الهجرة اللازمة أن يهاجروا ما حرم الله، أن يهاجروا الكسب الحرام؟ إذن صهيب الرومي ماذا فعل؟ ضحى بكل شيء باش يسلم ليه القلب تاعه، باش يسلم ليه الإيمان تاعه، وهاجر بالفعل، وهاجر بالفعل. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له الصادق المصدوق؟ ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع، هذه تجارة مع الله، هذه تمرد شوية، ولكن اعلم بأن الله تبارك وتعالى لن يخيبك، فإن الله تبارك وتعالى قد اشترط الناس اللي هم تيتجروا في الحرام وخدامين في المحرمات، تيخصهم يعرفوا بأنه واش تيقول لك؟ تيقول لك يلقى ونتفرق مع هذه، لا، الله تبارك وتعالى جاب الشرط هو الأول، ومن يتق الله، ومن يتق الله، عاد غادي يجي الفرج يجعل له مخرجا، غادي تزير شويه ماشي مشكل، ماشي انت الاول ولا ولا ولا, ولا الاخر غادي تزير، ولكن اعلم بان دينك هو اهم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسال الله تبارك وتعالى ان لا يجعل مصيبته في دينه الذي هو عصمه امره، الذي هو عصمه امره. الى تمرتي وليلة كذا هذا ابتلاء تاع الله تبارك وتعالى، ولكن اعلم ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اذا شوف هذا النموذج، اذا انت اتعجز، اتعجز في هذه، في استقبال هذه السنه الهجريه، ان تترك مثلا رؤيه المحرمات، ولا مثلا انك تفتح على المواقع الاباحيه؟ لا، خصكناش تكون عندك العزيمه، تكون عندك العزيمه حتى انت تعيش حادث الهجره بهذا النوع، أن تهاجر إلى الله ورسوله باش بقلبك، وإلا فاعلم أنك لست مهاجرا، فاعلم أنك لست من المهاجرين، لأنك من المهاجرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الهجرة لا تنقطع، وقال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر السيئات، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه هجرة، هجرة تتعيشها أنت، ولك أجرها ولك ثوابها. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله، كما في حديث آخر. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر السيئات، وفي وفي حديث آخر المهاجر من هجر ما نهى عنه، جميع ما نهى الله عنه. دير شي واحد، دير شي واحد ديالو، دير خوتكم مثلا ارتعوا، دير شي شي شي زلم زلت، هذه مناسبة بأن تهاجر بقلبك وتتخلى عن ذلك كله مقابل إرضاء الله وإرضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني وهو نموذج عالي في ضرب المثل الأعلى فاش في الهجرة إلى الله ورسوله، إنه نموذج امرأة، إنه نموذج امرأة لو وزنت بآلاف من الرجال لرجحت بهن امرأة. إنها أم سلمة، إنها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما يتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء حدث الهجرة وجاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يهاجروا، هاجرت مع زوجها، بتهاجر مع الزوج تاعها اللي هو أبو سلمة ومعهما ولدهما اللي هو سلمة. طيب بيهاجروا الآن، فمنعها أهلها، قالوا للرجل أنت إلى بيت مشي الله يهنيك، أما أن تهاجره فلا، نحن أحق بها. وبالفعل أخذوها وأخذوا ابنها، فهل مكث زوجها معها؟ هاجر إلى الله ورسوله. إنها محبة الله، إنها محبة الله فوق محبة الولد، فوق محبة كل شيء. فهل فقهت هذا المعنى؟ حينما تريد أن تهاجر إلى الله، هل فقهت أن الهجرة إلى الله لذتها أعلى من اللذات اللي هي مباحة؟ فكيف إذا كانت حراما؟ الإنسان حينما يهاجر بقلبه، من غادي تخلى أنت على هذا الشيء اللي لاصق فيك، على هذه المنكرات اللي تتبشر، اعلم بأنك ستجد لذة الله أعلم بها، ما يمكنش تصورها لك إلا إذا عشتها. إذا هذا الرجل يترك زوجته وولده ويهاجر إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يهاجر إلى الله صابرا محتسبا. بقيت هذه المرأة اللي هي أم سلمة سنة وهي تبكي، سنة وهي تبكي، تتخرج مناش، تتخرج من عندهم وتتمشي لواحد تلة وتبقى تبكي، حتى أشفق عليها قومها وسمحوا لها بالهجرة، وسمحوا لها بالهجرة. قضية ما زال ما اتقادت هنا. بالفعل أخذت ابنها وجهزت راحلتها، ثم اتجهت مهاجرة إلى المدينة، مهاجرة إلى الله. وهنا وقفة. أنا أتصور الآن حينما أذكر لكم هجرتها، كل واحد يتصور بأنه الآن هذه المرأة بتهجراش ومعها شي واحد من العائلة تاعها بيوصلها حتى المدينة، لأنه تعلمون أن ما بين مكة والمدينة شحال، على ما يزيد على 450 كيلومتر، وماشي طريق معبدة، وماشي طريق فيها الضوء، ولا إنها طريق الصحراء، الأفاعي والوحوش وما إلى ذلك. طيب هذه المرأة هل فكرت في هذا كله؟ لا لا لا، دارت ولدها على الراحلة وهي ثم اتجهت إلى المدينة، مهاجرة إلى الله، موقنة بأن الله معها، موقنة بأن الله معها ولن يخذلها. وهي في طريقها التقى بها رجل كافر يقال له عثمان ابن طلحة. تلقى معاه فين؟ تلقى عند واحد المكان تيقول ليه التنعيم، اللي هو الآن فيه ما يسمى بئر عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. إلى أين يا فلانة؟ إلى المدينة، لحق بالزوج تاعها، غادية مهاجرة. من معك؟ لا أحد، لا أحد، سبحان الله. وإلا بيتقوم هشحال من مكة للمدينة، الإنسان بيمشي 15 يوم بليلها ونهارها، ولا يستطيع هذا الأمر الرجال. الآن إلا قلنا لشي واحد من مكة غادي يمشي على رجلنا حتى المدينة الآن اللي كاين كاع الأمن والأمان، والله لا يستطيع إلا القليل. لكن هذا الأمر كلها مشات لأنها وعت وتعي تماما إلى من تهاجر. المحبة هي اللي تدير هذه الأعاجيب، المحبة هي اللي تخلي هذه الأمور كأنها أساطير. إلا قلت لكم مرة بتمشي من مكة للمدينة ضرب 450 كيلومتر وكاين أسبوع وكاين إلى غير ذلك، هذه أمور لا يقبلها العقل، لكن الإيمان يصنع الأعاجيب، الإيمان يصنع الأعاجيب معاشر الإخوان والأخوات. وبالفعل رافقها هذا الرجل وهو كافر، وهو كافر رافقها وكانت فيه نخوة من التي يوصل إلى الشيء لله ينيخ لها الراحلة تيبرك لها الراحلة وتيرجع بحاله الله رح تتنزل هي وتيعود يجيز الراحلة ويحتفظ بلاصه. قالت فما رأيت رجلا أكرم منه. شوف هذه الأخلاق اللي ما عندناش حنا الآن صحاب الإسلام تيبان ليه شي شي شي شي وحدة ولا كذا خصوهاش خصو يستغل غرضه فيها. دناءة ما بعدها دناءة دناءة ما بعدها دناءة 15 يوم. قالت فما رأيت رجلا أكرم منه هكذا. إذا أم سلمة تضرب لنا نموذج في الهجرة بذلت ماذا؟ نفسها وبذلت أعز ما عندها وهو ولدها. ما قالش ولدي غادي يطرى ليه ولا أنا غادي لا لا لا لا أنا مهجر الله تبارك وتعالى وإلى رسوله لن يضيعني الله. إذا فهذان نموذجان إذا كان المال أعز شيء وإذا كانت النفس أعز شيء فلنا في هذين النموذجين القدوة. إذا فهل تستطيع أو فهل تعجز أنت رحمك الله وهل تعجزي أنت رحمك الله على أن تهاجري محرما من المحرمات ابتليت به؟ لا. إذا فلنعش حدث الهجرة ولكن فلنعشه من جانب آخر ومن شق آخر وهو هجرة القلوب. كل واحد فينا الآن في دور اش كيدير اشناهما الحوايج اللي خايبين فيه. إذا فلنعقد العزم ما تجي له السنة الهجرية إن شاء الله ما تدخل حتى نكون قد هجرنا. هجرنا ماذا؟ هجرنا المعاصي وهجرنا رفقاء السوء وهجرنا ما يغضب الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. حدث الهجرة، أحاول أن أقف وقفة أخرى مغايرا للوقفة الأولى. أحاول أن أتكلم عن أمر نسيه المسلمون وهو شعار من شعارهم وهو شعار من شعارهم، والتمسك به دليل على استقلاليتهم وعزة نفوسهم ونخوتهم واستعلائهم. هذا الأمر إنه التاريخ الهجري، إنه التاريخ الهجري، تاريخ الهجري. تاريخ الهجري ماله؟ التاريخ الهجري أول من وضعه عمر رضي الله تعالى عنه. تاريخ باش تأرخوا المسلمين هو التاريخ الهجري ماشي الميلادي. التاريخ الهجري من وضعه عمر رضي الله عنه مع إخوانه الصحابة فهو بمثابة الإجماع. سببه ماذا؟ ما هو؟ سببه أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت تصل إليه رسائل، تتصل الرسائل من عمر رضي الله عنه، فقال له هل لا وضعت لها تاريخا؟ كنت درت لها التاريخ لأن الناس اللي هما قبل كانوا تيأرخوا باش بالأحداث، تيأرخوا مثلا الناس اللي قبل كاع من النبي صلى الله عليه وسلم تيأرخوا بالأحداث بالطوفان بنار الخليل، نار الخليل تيأرخوا مثلا بمولد عيسى، تيأرخوا مثلا بنجاة موسى عليه الصلاة والسلام، تيأرخوا بالأحداث. لكن هذه الأمة هداها الله تبارك وتعالى إلى أن تؤرخ باش بالتاريخ الهجري. من اللي وصلت الرسالة عن سيدنا عمر رضي الله عنه استشار مع الصحابة باش نؤرخوا. أبي مولده في خلاف، أبي وفاته هذا فيه إثارة الحزن. طيب فكان يعني الاتفاق على أن يكون التاريخ باش بهجرته صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكر بعض أهل العلم له أصل في القرآن. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، من أول يوم، فكأن فيه إشارة إلى التاريخ الهجري ضمنا. هذا التاريخ الهجري سنة عمرية، هذا التاريخ الهجري سنة عمرية، وهو ملي تنقولوا تنكتبوا التاريخ الهجري تيدل على واحد الحدث عظيم الذي هو هجرة سيد الأولين والآخرين الذي فيه دليل على قيام الدولة الإسلامية. فيه دليل على قيام الدولة الإسلامية. فيه آش فرق بين الحق والباطل. لما دخل الاستعمار من آثاره أنه استطاع أن يمحي من ذاكرة المسلمين التاريخ الهجري. من منا نحن الآن يعرف التاريخ الهجري؟ لأنه حينما تقول التاريخ الهجري فيه كذا وكذا بيرمك آش مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم، بيرمك مباشرة إلى عمر رضي الله تعالى عن السنة العمرية. السنة العمرية مع إخوانه الصحابة هم الذين وضعوا التاريخ الهجري. إذا تخص المسلمين مثل هذه الأمور يعتزوا بها لأنها دليل على استقلاليتهم، أنهم عندهم شخصية. أما أن نؤرخ بالتاريخ الميلادي هذا مع النبي غرض، مع النبي تشي غرض، بل يشوش أذهان المسلمين، بل يشوش أذهان المسلمين. التاريخ الهجري جزء منا، جزء من ثقافتنا، دليل على أن لنا أصل، دليل على أن لنا أصل، فكيف نتنكر له؟ فكيف نتنكر رحمنا الله وإياكم للأصل؟ استبدله باش باش بما وضعه واحد يقال له يوليوس قيصر كافر، يوليوس قيصر، وجعل ضمن هذه الشهور اسم الله اللي هو يوليو وزيد يوليوس. كيف نستبدل سنة أجدادنا وأسلافنا بسنة هؤلاء الساقطين؟ المسلمين عندهم استقلاليتهم، عندهم شخصيتهم. إذن فالتاريخ الهجري نحاول، نحاول أن نحييه في أنفسنا. اللي معلم يحاولها، إحنا اللي دركنا، الناس اللي قرونا الله يجزيهم بخير كانوا تيجروا التاريخ الهجري هو الأول، التاريخ الهجري هو الأول، يوافقه السنة الميلادية ماشي مشكل، لأنه أغلب الناس الآن ربما لا يعرفون إلا بالسنة الميلادية. لكن لا ننسى تاريخنا، لا ننسى تراثنا، لا ننسى آباءنا وأجدادنا. إحنا ماشي مقطوعين وانتميوا لاش، الواحد ما عنده شيء أصلي. لا يا عباد الله، لذلك التاريخ الهجري إذا تمسكت به الأمة الإسلامية مش نقول هو اللي بيعزها، لا، غير هو شعار من شعارها، وطمسه يعني الكثير. لذلك الاستعمار ما تيلعبش، إذا خرج الاستعمار جسديا راه بقاش معنى، معنى، وهذا نتلمسه، وهذا نتلمسه، لأن كاين تبعيات. إذا فنحاول أن نحيي هذه الشعيرة، هذه الشعيرة وهذا الشعار في نفوسنا، تاريخ الهجري، ونعتز به ونحتسب الأجر على الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعصمنا من كل سوء ومكروه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا، ومعينا وظهيرا، ولي أمرنا محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليك. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. أدعو الله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. Thank you.